أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في مدرك ودليل قاعدتي إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، ومن ملك شيئا ملك الإقرار به. وتبين من خلال ما تقدم أن أساس وتبين من خلال ما تقدم في بيان مدرك قاعدة إقرار العقلاء أن أساس الدليل عليها هو سيرة العقلاء منعقدة على قبول الإقرار من قبل العقلاء على أنفسهم، وإلزام من يقر بشيء إلزام بما أقر به، بنحو إذا تراجع عنه لم يقبل تراجعه. أي سيرة العقلاء يمكن ادعاء أنها جارية على ذلك. والمفروض أن سيرة العقلاء المذكورة ممضاة، لم يصدر من جانبهم ردع عنها. وأما قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، فيمكن أن يذكر لها أربعة وجوه أيضا، كما أشير إلى ذلك بالأمس. وتقدم الوجه الأول المنقول عن الشيخ العراقي رحمة الله عليه. الوجه الثاني بحثنا الجديد، عدنا مجموعة من الروايات، طائفة من الروايات عفوا، يمكن أن يستفاد منها أن الأمين لا يجوز اتهامه، عدم جواز اتهام الأمين، مثل ما ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته. الشخص اللي تأتمنه اجعله أمين على تصرف من تصرفاتك أو عين من أعيانك، ما لك حق أن تتهمه. هذه الرواية أو هذا اللسان من الروايات يراد أن يستفاد منه أن من ملك شيئا ملك الإقرار به. مناقشة من المناقشة يتضح الخلل الفني في كيفية الاستدلال. المناقشة الواردة على هذه الطائفة من الروايات أن لسان الرواية قد أخذ فيه عنوان الأمانة، موجل ولا، فمن كان أمينا لك لا يحق لك أن تتهمه. يعني بعبارة أخرى، من كان أمينا لك من جهة أنك قد أوكلت إليه أمر الدار أو أمر الزواج أو أمر الطلاق والعياذ بالله، أو لا يحق لك ألا تقبل كلامه، يتعين عليك أن تتقبل ما يخبر به عمر يرتبط بمن؟ بمتعلق الائتمان، يعني بمتعلق الوكالة في مورده. هذا أقصى ما تدل عليه الرواية هذا. يعني بعبارة أخرى، هذا المقدار يمكن أن يقال بدلالة الرواية. أما إذا جاء شخص وأخبر بأنه قد طلق زوجته، هو طلقه باعتبار أنه زوج وعند مشاكل نستجير بالله مع زوجته، قال: اليوم حسمت القضية، طلقت زوجتي. من ملك شيئا ملك الإقرار به، هو يملك أمر الطلاق، صحيح أو لا؟ الرجل عفوا، الطلاق بيد من أخذ بالساق، فهو جاي يخبر عما ملك عما يملكه، عما هو مسلط عليه. وطبقا للقاعدة ينبغي أن يقبل إخباره واعتراض، صحيح أو لا؟ لكن هذه الرواية اللي تقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته، خب هذا الزوج أنا ما ائتمنته أنا حتى يكون مصداق من مصاديق ومورد من موارد تطبيق الرواية. الرواية تقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ليس لك أن تتهم من قد تمنت على عيني ورأسي، من جعلته أمينا ما لي حق أن أتهمه. إذا شخص اعطيته وكالة قلت له روح طلق زوجتي أو اذهب وزوجني من فلانة أو بع داري أو اشتري لي سيارة، إذا جاء وأخبر عن ما يرتبط بمتعلق الوكالة الرواية تقول ما لك حق أن تتهم، ليس لك أن تتهم من قد. أما إذا شخص اجي أخبرني أنه يا بتر أنا طلقت زوجتي والآن أعيش أزمة اجتماعية أزمة نفسية ما عندي زوجة أريد تسعالي أنا أتزوج، المهم طلقت زوجتي ومن ملك شيئا ملك هذا الرجل حمات، يعني إقراره بالطلاق إخباره عن الطلاق مقبول، ليش؟ لأن هو يملك أمراض طلاق والزوجية. هذه الرواية ما تقول إقراره مقبول لأن لم أجعله أمينا على شيء من قبلي حتى ينطبق عليه ليس لك أن تتهم من قد. أصلا ما أعرف هذا الشخص، إيش طرق الباب وقال لي شيخنا أنا طلقت زوجتي، واضح له لا؟ فإذا هذه الرواية يمكن أن يقال أخص من المدعى، إحنا مدعانا أنه أي شخص له سلطنة على أمر من الأمور اعترافه إخباره إقراره مقبول فيما يتعلق بذلك المسلط عليه، الأمر المسلط عليه. هسه كان مسلط عليه ذاتا كالزوج بالنسبة للطلاق أو بالعرض بالوكالة كمن صار وكيلا لغيره في إجراء الطلاق، مسلط بالنتيجة، مقصود يخو واضح صار. فإذا هذه الرواية اللي حاول البعض أن يستدل بها على القاعدة هذه أقصى ما تثبت جانب من جوانب، مورد من موارد، مصداق من مصاديق القاعدة، ما تثبت القاعدة بنحو الموجبة الكلية إن صح التعبير، مو متساوية مع مورد، يعني إذا أريد نلاحظ مورد الرواية ومورد القاعدة اللي نريد نستدل عليها نشوف بين الموردين عموم وخصوص، ما أدري مطلق شو تسميه ما أدري، المهم هذه الرواية لا تنتهي بنا إلى القاعدة، إلى جانب من جوانب، إلى مصداق من مصادق، إلى مورد من موارد، فرد من أفراد القاعدة، وهو من كان وكيلا ومؤتمنا، واضح؟ قال اثنين التمسك بما دل على عدم جواز اتهام الأمين كما في صحيحة مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام. وقلنا أكثر من مرة التعبير بهذا الشكل فيه رائحة فالتعبير بالصحيحة إذا كان هناك خلل فني من ناحية مسعدة أو غيره اللي يروح عنه المراد من الصحيحة يعني معتبرة، وهذا منسوب إلى مثل السيد الخوئي كذا أنه قد يعبر بالصحيحة ومقصوده ليس هو الصحيح الاصطلاحي، جيد؟ أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته، وفيه أن ما ذكر هذا التعبير لسان الرواية يتم في مثل الوكيل الذي قد ائتمنه الموكل على القيام بتصرف معين، فليس لك أن تتهمه، إذن لابد وأن تقبل ما يخبر به، واضح له لا؟ ولا يتم في مثل الزوج إذا أخبر عن طلاق زوجتي، لأنك تمام ائتمنا حتى ينطبق عليه الرواية. لكن الشيخنا بلحاظ هذا موكل أو محتمل صحيح، وبلحاظ غير إشلام في غيره منه يعني غير أنا أي واحد من الناس مثلا. لا وين تتكلم بال في باب الوكالة لو في مثل الزوج؟ لا الآن هذه الرواية لا ليس كانت تتهم من قد ائتمنت، هذه أخص أيضا حتى من جهة غير من ائتمن. يعني أنت لا يجوز لك أن تتهم من ائتمنته، أما زوجتك قلت تتهم لا أنت تتهم، لأنه هي مو ما مئتمنته. طب هذا همات أي. فالمهم أخص في أخص أي أخص من المدعى بعد هذا إيه. جيد. ثلاثة، التمسك بالسيرة العقلائية. قد يستدل على أن من ملك شيئا ملك الإقرار به، يعني يستدل على القاعدة الثانية بأن سيرة العقلاء جارية على أن من كان له حق التصرف، سلطنة التصرف في أمر من الأمور، اعترافه وإخباره إقرار مقبول فيما يرتبط بذلك الشيء المسلط عليه. سيرة العقلاء هذه جارية، ماكو فرد واحد يتوقف. إذا جعلت أنا وكيل في شراء الدار وراح وإجاني بعد أيام وقال اشتريت الدار، العقلاء ما يتوقفون في قبول إخبار المذكور. وإذا أردت أنا أن أدغدغ من قال بأنك اشتريته وشلون كذا، العقلاء يلوموني يقولوا لي أنت لما مطي وكالة فلازم تتقبل وترضخ لما يخبر به فيما يرتبط بذلك الجانب. بل في جانب آخر ما يرتبط بمتعلق الوكالة إيه؟ من حقك أنت أن تدغدغ وتناقش الوكيل في ذلك. أما فيما يتعلق بأمر الوكالة سيرة العقلاء جارية على العقد، وهكذا بالنسبة إلى الطلاق، وهكذا بالنسبة إلى الزواج. فكل هذه الموارد سيرة العقلاء جارية على قبول إخباره من دون أن يطالب بالبينة. بعد ما من حقي أنا الموكل أن أتوقف وأطالب بالبينة، جئني بشاهدين على أنك طلقت، جئني بشاهدين على أنك زوجتني، جئني بشاهدين على أنك بعت الدار، جئني بشاهدين على أنك اشتريت لي الدار، إلى غير ذلك من الموارد والأمثلة. هذا بالنسبة إلى أصل الاستدلال بالسيرة. المناقشة اللي ترد على هذا الدليل أنه نحن نسلم بأن السيرة قائمة على ما ذكر، لكن في الجملة لا بالجملة. مو بكل الموارد يمكن أن يقال بذلك، مو كل مورد كان لزيد أو لغيره حق التصرف إذا أخبر عن ذلك التصرف قبل إخباره. ليش؟ لا ما نقدر ندعي أن السيرة قائمة على ذلك من هذه الجهة. السيرة مسلمة في الجملة، لكن ما يمكن أن يقال أنها تدل على المطلوب، يعني تدل على أن كل ذي سلطنة على تصرف له أخباره عن ذلك مقبول. ليش؟ لأن القبول في باب الوكالة مثلا، نجي إلى شخص كان وكيل عن زيد في أمر تزويج أو طلاق أو بيع أو شراء، يحتمل أن قبول قوله مو من جهة السيرة، يحتمل قبول قوله من جهة أنه إنسان موثوق به، إنسان ثقة موثوق به يطمان إليه، فمن هذه الجهة ما يخبر به الوكيل يكون مقبولا. أو من جهة على أنه الرواية المتقدمة. ليس لك أن تتهم من قد ائتمنته، الوكيل أنت مأتمن، فليس لك. فهل يمكن لنا أن نثبت بأن سيرة العقلاء جارية على القبول، قبول إخبارات في كل الموارد، وحتى ولو لم يحصل وثاقة، حتى لو لم يكن من جهة الرواية المتقدمة؟ ما يمكن إثبات ذلك. صحيح الكل الآن إذا تسألهم العقلاء المئة اللي يعيشون في هذه المنطقة كلهم يوقعون إذا أخبر من له سلطنة على شيء، إذا أخبر يقبل. لكن لما تجي للمئة تسألهم، خسيرة جارية، لكن لما تجي تسألهم شوف 30 منهم يقولون لأنه هذا هو اطمئنان يصيب من كلامه لما يقول، و20 منهم يقول لأن النبي صلى الله عليه وآله قال ليس لك أن. أو لما يجي شخص شنو في مورد الطلاق أو مورد الزواج ويخبر، هذا مات إما من جهة أنه إنسان ثقة وجاي يخبر أنه طلق زوجته، وإما من جهة أنه إقرار العقلاء على أنفسهم. أي لأن هذا لما قال تزوجت فلانة على مهر قدره يكون مطالب بدفع المهر، فمن هذه الجهة يقبل. يكون ستشوف إقرار العقلاء على أنفسهم في قضية الزواج شنو، وين اللي عليه لا له، إقرار عليه مقبول صحيح أو لا. أما إذا كان الإقرار موجبا لنفعه لصالحه هذا ما يقبل. فلازم أنت تدرس تقول من أقر بالزواج شنو الأمور اللي تكون في غير صالحه وراح تترتب. وهذه هنا عندما نقبل إقراره مو من جهة أن سيرة العقلاء قائمة على ذلك، من جهة وجود قاعدة أخرى قالوا بذلك. واضح لو لا؟ أي العقلاء يشهدون هذه؟ ها؟ ممكن يقول العقلاء ياهي فيما عليه يعني فيما له ما نقدر. لا مو هي مورد جريان يعني السيرة، هذا مو مورد جريان. كل عليه نحتاج إلى دليل، له نحتاج إلى دليل. من أقر على نفسه إقرار ماضي مو اعتباطا قلنا حجة. هذا كلام له فيما إذا فعليه هذا فعل عقلاء تمام. سيرة له هذا من أين؟ لا ما أكو، ما أكو. ولذا إذا أقرين قل له أنت شنو تدفع المهر وما لك حق أن تطالبه بالتمكين مثلا وكذا. سيبقى مسألة على أنه المهر مقابل التمكين، فإذا تمكين ما يقدر يطالب المهر هم لازم، هذا فرد مسألة أخرى. جيد أطبق ما أكو شيء. قال التمسك بالثلاثة حسن أكو شيء، التمسك بالسيرة العقلائية الجارية طبيعي المنضات الجارية، هذا حسب الدعوة الجارية على أن الوكيل إذا أوكل إليه بيع دار أو طلاق زوجة وما شاكل ذلك ثم جاء بعد فترة وأخبر بتحقق ذلك شنو قبل منه، سيرة العقلاء جارية على ذلك. وهكذا إذا أخبر الزوج بطلاق زوجته أو صاحب مو الوكيل أصلا، هو يقول أنا شو أحتاج إلى وكيل أنا أطلق، وجاء وأخبره أو صاحب الدار أخبر ببيعها أو وقفها أو هبتها قبل ذلك منه بلا مطالبة للبينة. وهكذا الحال في كل من كان من حقه إيقاع تصرف معين فإنه يقبل منه إخباره عن تحقق يعني عن تحقق ذلك التصرف. فبشكل عام سيرة عقلائية جارية على أن من ملك شيئا ملك، من كان صاحب سلطنة على شيء إذا أخبر عن تحقق ذلك الشيء يقبل منه. وفيه أن السيرة المذكورة وإن كانت مسلمة في الجملة. ليش قال في الجملة؟ يعني لا بالجملة. آخر الصفحة رح يشير ليش، لماذا لا بالجملة، الخدشة من أين، حتى ما تكون بنحو الموجب الكلية. قال أن السيرة المذكورة وإن كانت مسلمة في الجملة إلا أنها لا تدل على المطلوب. احنا طبيعي لما نريد نستدل بسيرة العقلاء على شيء ما نريد نقول العقلاء جاري طريقتهم على القبول، قبول الإخبار لقبول إخبار من أقر من ذي السلطنة، ممن كان ذا سلطنة، قبول 20% من جهة إقرار العقلاء، 20% من جهة أن من ليس لك أن تتهم، 20% فقط نريد نحصل. يعني مثل الإجماع عندما نقول اتفقت كلمة الفقهاء على الحلية، هناك متى يكون الإجماع حجة؟ متى؟ إذا كانت جهة صحيح واحدة، نقطة الإجماع واحدة لدى الجميع، نقطة تعبدية. لا أن 20% من المجمعين يقولون بذلك لأنهم يؤمنون بأصالة الطهارة، و20% من باب رواية دلت على طهارة تلك، و20% من باب أن القضية مشهورة، ذاك هناك نقبل بالإجماع، مع أن الاتفاق ماذا؟ الإجماع اللغوي إن صح التعبير متحقق أو لا؟ متحقق، لكنه ليس حجة. هنا سيرة عقلاء على جارية على أن من أقر ممن كان له سلطنة إذا أقر بشيء مما يرتبط بما هو مسلط عليه يقبل، لكنه مو لنكتة عقلائية. احنا لما نقول سيرة عقلاء يعني ما ندري لماذا، مثلا مو أنه إذا علمنا 20% لقوله صلى الله عليه وآله ليس لك أنت، 20% من جهة أنه ثقة، 20% من جهة إقرار عقلاء على أنفسه، واضح الفكرة شنو؟ قال وفيه أن السيرة المذكورة وإن كانت مسلمة في الجملة إلا أنها لا تدل على المطلوب، يعني وأن كل من كان له حق التصرف إذا أخبر عن تصرفه يقبل إخباره، فإن القبول مثلا استطاع، فإن القبول في باب الوكالة يحتمل أن يكون إما من باب أن الوكيل تفترض وثاقته عادة الإنسان خمو يلقى له واحد بالشارع يعثر عليه ويجعل له وكيل، فلازم طالسم عاشرة يعرف أنه ثقم مكتشف شخصيته، مطلع على شخصيته لا أقل في الجملة وإلا لما أوكل إليه الأمر. ومن ثم يكون القبول من باب حجية خبر ثقة، مو أنه نكتة هناك للعقلاء غير هذه النكتة هي التي، أو من باب أنه قد ائتمن وليس لك أن تتهم من قد ائتمنته كما ورد في الصحيحة السابقة. وهكذا الحال في إخبار الشخص عن طلاق زوجته أو إذا أوصى بماله، ولما أوصى يحتمل من باب أنه ثقة، يحتمل من باب إقرار العقلاء على لما نوقف أمواله، وهذا أقر على نفسه بأن ما إلي حق بعد أتصرف بالأموال أبيعها، يعني خرجت عن ملكي بالواقع. قال وهكذا الحال في إخبار الشخص عن طلاق زوجته أو الوصية بماله، فإنه يقبل منه إما وإما، أو إما لوثاقتي أو لكون المورد من موارد الإقرار على النفس. شنو إيه هذا دعنا من ذلك، إيه ذليات كذا موسات حتى لو مو ثقة ما أقول ذليات وعدنا إخبار الثقة سواء كان ذا يد أو لم يكن، وعدنا ذو اليد لا هي أكو أمارات أنت الآن إذا ترجع إلى كتاب الطهارة وسائل إثبات الطهارة والنجاسة، شنو الوسائل؟ واحد من عدة إخبار الثقة، هذا أعتقد ما تقبل، تقول هذا موضوع من الموضوعات وأنا ما أقبله، أجيك من جهة أخرى. أحسنت. بس أقول عن التعبير بأنه مش على أنه لوثاقتي، إنما قبل لوثاقتي، لا أنه لأنه ذو يد مثلا. لا، مو من جهة الوثاقة، ولو لم يكن ثقة، ولو لم تثبت وثاقته، مو ثبت كذبه في هذه القضية، ولو لم تثبت وثاقته. تعبدية، قضية تعبد، بابا تسهيل، أمر التطهير قائم على التسهيل. كل ما تشك أنه نجس احكم عليه شنو؟ هسه إذا ذو اليد أخبرك بالطهارة اقبل، سألنا لله وانا لراجعون، إذا أخبرت من نجاسة ما أقبله، تقول ما يصير أنا أقبله لو ما أقبله، بس امر هذا قائم على الحاصل. هذا فرد بحث موجود هناك، وسائل الاثبات شنو؟ اثبات طهاره النجاسه، وهذا من باب المثال جاء ذكر وسائل الاثبات. قال: ومن ثم لا يمكن ان نخرج بنتيجه ما دام اكو، ما دام توجد ملاكات اخرى يمكن ان يكون تكون هي هي السبب في الحكم بالقبول. إما ليس لك أن تتهم، إما إقرار العقلاء على أنفسهم، إما الوثاقة، إما الكذا. لا يمكن أن نخرج بنتيجة كلية، وهي أن من ملك شيئا ملك الإقرار به من خلال انعقاد سيرة العقلاء له. فإن السيرة العقلائية لو تمت، ليش أقول لك الدغدغوي هنا، ولم نحتمل استناد العقلاء إلى قواعد أخرى كما بينا قبل أسطر قليلة، واضح لو لا؟ خب، فإن السيرة العقلاء لو تمت فهي خاصة بموارد خاصة، ولا يمكن التعميم إلا بمقدار من عقدت عليه السيرة. هم النقطة اللي بينتها أنه سيرة العقلاء قد تكون كذا، لكن وحدة جهة ما أكو. وهم أمر آخر اللي يشير لهنا، أنا يقول على أنه أنت حتى لو قلت يا بسيرة العقلاء في هذه الموارد اللي ذكرتها، أمر الطلاق بعد شنو؟ زواج، بيع، وصية، إذن للأمور اذكرها هسه ما يضر، ضيف إيدك الثانية همات. سيرة العقلاء جارية على الأخذ بها، لا من جهة، لا من جهة وثاقة المخبر، ولا من جهة أن ليس لك أن تتهم، ولا من جهة إقرار العقلاء، ولا لا، نكتة عبودية عقلائية خلي نقول، واضح لو لا؟ لكن هاي السيرة قائمة على هذا اللي ذكرتها بإيديك، بعد ما تقدر تضيف أرقام أخرى، تجي إلى موارد أخرى قد ما تقدر تذكر أن السيرة من عقيدة، بلي تريد تقول نكتة نكتة هذا فرد شيء ترى ما مذكور هنا، نكتة انعقاد السيرة على ذني شنو سين في ذاك المورد الآخر اللي لم تنعقد السيرة بعد، لأن ما جاي للدنيا متعلق، التفتت شنو مقصودي، ذاك هم يحمل نفس النكتة. يعني لو كان موجود أمام العقلاء أيضا كانوا، هذا فرد بحث آخر ترى، أعيد له واضح شنو ما موجود هنا، بس فرد أمر آخر هذا لابد من التوقف عنده. فإذا هذا الثالث هم مدغدغ به صار سيرة العقلاء، الرابع إجماع. قد يقول قائل بأنه مسألة من مسائل مورد من موارد شنو الإجماع، أن من ملك شيئا ملك الإقرار به، هذه مسألة إجماعية. سألت أي فقيه ترجع إلى مصنفة كتابة، ترجع إلى مجلس بحثة، تسأل أنه إذا شخص كان صاحب سلطنة على أمر من الأمور، إذا أخبر عن تحقق ذلك يقبل منه أو لا؟ شي يقول ماذا يقول؟ نعم يقبل منه. فإذا الكل يوقع بالنعمية مقابل من ملك شيئا ملك الإقرار به، فالمسألة إجماعية، الجواب واضح، هذا تعلمناه بعد. هذا تقدر تدغدغ به صغرا وكبرا. الصغرى من قال بأن المسألة اتفاقية؟ هذول كلهم عنونين. بس لو كنت محتاط وقايل عدم الخلاف لعله كان أولى، لأن هل ذول الموجودين وذاكرين؟ مو كل الفقهاء هذه كتاب الإقرار وما يرتبط به باحثي ومدوني حتى تكون شنو فتوى واصلة إليك ليتسنى لك تحصيل الاتفاق والإجماع. ولمن ما باحث فشلون صادق؟ قول عدم خلاف. اثنين، حتى لو متفقين لكن إذا ما أحلف بالعباس أنه قسم منهم لأجل قوله صلى الله عليه وآله ليس لك أن قسم منهم لأجل الوثق، قسم منهم لأجل شنو؟ مو احنا ذكرنا سيرة العقلاء، قسم منهم لأجل ما ذكره الشيخ العراقي، فما راح يصير وحدة في نكتة تحقق الإجماع. جهة واحدة ما موجود الكل متفق عليها في الإفتاء في مقام الفتوى، فيكون الإجماع إما مدركيا أو لا أقل وليس حجة. قال: وقد يتمسك بالإجماع المنعقد على التمسك بالقاعدة. قال الشيخ الأنصاري: الإنصاف أن القضية المذكورة في الجملة إجماعية، بمعنى أنه ما من أحد من الأصحاب ممن وصل إلينا كلامهم إلا وقد عمل بها في بعض الموارد بحيث يعلم أنه لا مستند سواها. يعني بالنتيجة هذا الإجماع شي يسموه الإجماع العملي، مو شي يقول لأنه ما من أحد من ممن وصل إلينا إلا وقد عمل بها، إلا إذا مقصوده يعني شنو ذكرها وعمل بها، فذكرها هذا يحقق لنا الإجماع اللفظي القولي. بس هذا مو مسألة، ترى مو فرد شيء مهم، لكن هذا واضح. لو كان يقول الشيخ الأنصاري عدم الخلاف أظنه كان أنسب، لأنه هذا أنا أقصى ما هناك. قال ما من أحد من أصحاب من وصل إلينا كلامهم، هو أكثرهم قد شنو ما واصل إلينا كلامهم، شلون يصير إجماع؟ أو ثانيا شيخ الأنصاري تعلمتونا على أنهم مثل هذه الإجماعات شنو؟ ما دام أكو مدارك أخرى في البين لو تكون مدركية لو لا أقل. وفيه أنه وفيه يرد عليه أمران: واحد أنه محتمل المدركية. ليش؟ لاحتمال استناد المجمعين إلى السيرة أو غيرها من المدارك المتقدمة، سمدرك اللي ذكر الشيخ العراقي أو غيره. باء: بل إن أصل تحققه تحقق الإجماع غير محرز، فإن أول، لأن إذا تتراجع تاريخ هذه القاعدة، أول من ذكرها منه الشيخ الطوسي رحمة الله عليهم أجمعين. هو قبل الشيخ الطوسي ما كان سيد مرتضى، ما كان أكو شيخ مفيد، ما كان أكو كذولا، وين شلون يتحقق الإجماع؟ قل لي. قال: بل إن أصل تحققه غير محرز، فإن أول من تمسك بالقاعدة في حدود علمنا هو الشيخ الطوسي، ولا يعلم بتمسك من قبله بها، فكيف يتحقق الإجماع؟ فقول عدم خلاف لعله أولى. والنتيجة التي نخرج بها إلى الآن أربعة أدلة ذكرنا على كمدرك يدعى على حجية قاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به، سلمنا واحد؟ لا. قال: والنتيجة التي نخرج بها هي أن ثبوت القاعدة المذكورة بنحو القضية الكلية الموجبة الكلية أمر غير ثابت، بل لا بد من الاقتصار على المتيقن. شنو هو المتيقن؟ ارجع على سيرة العقلاء وشوف سيرة العقلاء جارية على أي مورد، على ذلك المورد يمكن أن استثناءات من قاعدة قبول الإقرار. احنا قلنا بشكل عام إقرار العقلاء على أنفسهم جائز. القاعدة الأولى أرجع لها، القاعدة الأولى الحمد لله اطلعنا بنتيجة لأنه سلمنا بأن السيرة العقلائية منعقدة على ذلك والمفروض إمضاؤها. جيد. هسا وين ما واجهنا إقرار من قبل هذا الإقرار ملزمين بقبوله أو هناك استثناءات بعض الإقرارات، شنو نقول له؟ ما يترتب عليه أثر. يقول إذا كان في مورد الاتهام مثلا ما يقبل مثل هذا الإقرار، مثلا ياهو اللي يقطعون إيده يعفى عن العسكرية. وهذا إذا فرد شخص مثلا نقول تقطع إيده، قولي يقطع قسم. أريد نقرب الفكرة. فإذا شخص من الأشخاص واضح أقر على نفسه بما يوجب قطع مثلا قطع اليد مو قطع الإصبع، أقر بالسرقة، وهنا إقرار العقلاء على أنفسهم ماذا؟ جائز. وإذا صار البناء إقرار المتكرر أو المرة السادة لازم نرجع إلى الفقه نشوف الإقرار الواحد في باب السرقة يترتب عليه الأثار الحكم الشرعي لو يحتاج إلى، لو واحد بالنسبة للمال يضمن واثنين بالنسبة السادة ما علينا بي هذا هناك بعد يبحث. مثل الزنا ثبت بأنه بالإقرار الواحد بالثنين بالثلاث لازم، هذا شيء آخر. أما غيره أيضا كذلك هذا فرق بعد مو يما إحنا. المهم إذا كان مورد اتهام يقر بالسرقة حتى تقطع أيده حتى يعفى من العسكرية، هذا الإقرار مقبول أو ما دام مورد اتهام ما يكون مقبول؟ إذا يقر بأنه هو سرق هذا المكان راح يعوضون، شركة التأمين تعوض للمسروق منه، هو متفق مع المسروق منه فرد يومين بالسجن وبعدين شنو يحط له محامي مثلا. إذا كان مورد اتهام يقبل إقراره أو لا، هذا من الموارد اللي قد يتأمل فيه أو يرفض فيها قبول الإقرار. وقلنا استثناء آخر باب الزنا، هذا همات الإقرار الواحد لا يقبل، فإذا أقر ثانية هم لا يقبل، وهكذا. لأني أكو موارد استثناء بس ما نقدر إحنا بشكل عام نستثني، وإنما بشكل شنو دل الدليل على ذلك أو فرد شكل من الأشكال اللي يكون شنو الاستثناء ثابت، يعني الدليل بعد قيام الدليل في باب الزنا دل الدليل في مورد الاتهام ماذا أيضا لا يقبل ماذا إقراره من جهة قصور الدليل. هنا مو لأجل الدليل، من جهة قصور الدليل، لأن ما أقدر أقول أن سيرة العقلاء قطعا منعقدة على القبول قبول الإقرار حتى مع كون المورد مورد اتهام، قصور الدليل مو هي دليل قبول إقرار العقلاء على أنفسهم، حجية إقرار العقلاء على أنفسهم دليل أشكان سيرة العقلاء. وسيرة العقلاء إذا أنا ما محرز قيام هويا ما محرز قيامها في مورد الاتهام، فما يكون حينئذ الإقرار في هذه الحصة حجة. مطلب واضح. قال تقدم أن قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز هي من القواعد التي انعقدت عليها سيرة العقلاء، بيد أنه يستثنى من ذلك بعض الموارد كموارد الاتهام، كما لو فرض أن شخصا أقر بكونه سارقا، واحتملنا، يكفي الاحتمال إذا علمنا هو واضح، واحتملنا أن غرضه من وراء ذلك قطع يده ثم إعفاؤه، ومن ثم إعفاؤه، ومن هناك يعفى عن الخدمة العسكرية، إن الإقرار في مثل ذلك لا يكون نافذا، لا من جهة أن الدليل دل على عدم قبوله كما هو الحال في الزنا. الزنا جت رواية قالت الإقرار الواحد لا يقبل، لا، هنا قصور في المقتضي لا لوجود مانع عن صحته. واضح؟ قال لأن مدرك حجيته، حجية إقرار العقلاء على أنفسهم على ما تقدمه، هو السيرة العقلائية، وهي خاصة بموارد عدم الاتهام. لو نريد نقول نعلم بعدم، هاي وهي خاصة بموارد عدم الاتهام، إما يعني نعلم بعدم انعقادها في موارد، أو ماذا؟ لا نحرز انعقادها. التفتت له؟ لا، مرة نقول والله ترى سيرة العقلاء ما منعقدة في موارد الاتهام، يعني نقدر نسند للعقلاء أنهم لم تجري سيرتهم على الآخر في موارد. ومرة نقول ما ندري، ما ندري، لا نحرز، يكفينا. أحسنت. فالتعبير هذا يتناول كلا الأمرين. جيد. كما ويستثنى من ذلك باب الزنا، فإن من أقر على نفسه بالزنا لا يحكم عليه به بالزنا، ومن ثم شنو؟ يرجم، يجلد، كذا، يعذب، بل لا بد من إقراره بذلك 4 مرات للروايات الخاصة في المجال المذكور. بس يبقى على أنه هذا مختص بالزنا فقط، اللواط نستجير بلا ليس كذلك، السرقة وغيرها من المحرمات ليست كذلك، هذا بعد يترك إلى محله. الإقرار بالدلالة الالتزامية، تارة الإنسان بشكل صريح يقر بشيء من الأشياء علني، يقول يا بترى هذه الدار كانت لزيد واشتريتها، نقول له كانت لزيد قبله، اشتريتها، هذا لك لا عليك، بل هذا عليك في دائرة الضرائب. ذولاك لما هذا يقول ها تشتريت جيب ضريبة، ذاك ما مربوط بالملكية. واضح؟ تارة إذن يكون إقراره صريح، وأخرى يكون إقراره غير صريح. يستفاد من لازم الكلام بأن يقول اشتريت هذه الدار من زيد، ما يقول كانت من لزيد. هنا هذا إقرار بال من جهة الدلالة الالتزام، مطابقة الشراء، إخبار عن شراء، لكن بالدلالة الالتزامية أنها مملوكة لمن كانت لزيد. أحسنت. وإلا ما يصح الشراء، إذا ملك إله ما يصح الشراء. هذه الدلالة الالتزامية، الإقرار المستفاد من خلال الدلالة الالتزامية حجة أو لا؟ احنا نقول نرجع إلى الدليل اللي ثبت حجية إقرار العقلاء المستفاد من الإقرار من الدلالة نشوف أيضا يتم في الدلالة الأولى، مو جلالة مناسب، نشوف الدليل اللي دل على حجية الإقرار إذا كان بنحو الدلالة المطابقية نشوف هذا عام. وإذا رجعنا إذا سيرة العقلاء أيضا جارية على الأخذ باللوازم وعدها من موارد الإقرار ويكون حجة عندهم والمفروض إمضاء الشارع، لا بعد أكو مشكلة. قال تارة يكون الإقرار بالدلالة المطابقية، كأن يقول شخص الدار التي أسكنها هي لزيد، وأخرى تكون بالدلالة الالتزامية، يكون بالدلالة كأن يقول الشخص الدار التي أسكنها اشتريتها من زيد، فإن ذلك يتضمن الاعتراف بكونها لزيد، غايته يدعي أنها شنو انتقلت إليه بالشراء، اشتراها، غايته أيدعي انتقالها منه إليه، من زيد إليه، فيكون كلامه المذكور من الناحية الأولى حجة عليه وملزما به. مثال آخر: وهكذا لو قال أحد المتخاصمين للآخر في مال معين، هذا يقول إلي وذاك يقول إلي، وما وصلوا إلى نتيجة، أحدهما التفت إلى الآخر قال له بعنيه، وهذا اعتراف بأنهم، لأن البيع يتوقف عليه من هذا، كون البائع مالكا، لأن إذا مو مالك خذ بيع مو صحيح، فعندما يطالب بالبيع هذا معناه أنه شنو اعتراف ضمني بملكية الآخر له، واضح؟ وهكذا لو قال أحد المتخاصمين للآخر في مال معين قال له بعنيه، فإنه يستبطن الاعتراف بكون الآخر بكونه بكون المبيع المتنازع فيه للآخر، يعني ملكا للآخر، فيكون ملزما بذلك. فإذا قال بعنيه من حق الآخر أن يقول أنت أقررت به بهذا الشيء لي، والقاضي يحكم على طبق إقراره المذكور. بس يبقى قبل ما يحكم نسأل القاضي شنو الدليل على حجية الإقرار إذا كان بنحو الدلالة الالتزامية مو المطابقية. المطابقية أخو قد عاد تكلمنا عنها وثبتنا بالسيرة حجيته. قال: والوجه في الإلزام بالإقرار التضمني في الحالات المذكورة هو السيرة العقلية، أنا نفس الدليل اللي من خلاله ثبتنا حجية الإقرار إذا كان بنحو الدلالة المطابقية، هو السيرة العقلائية التي هي المدرك لحجية الإقرار، فإنها لا تفرق بين وجوه الإقرار، لا تفرق، ترى مو احنا نريد نقول هي ما تفرق، لا نريد نقول يعني السيرة منعقدة، جانب إثباتي مو جانب سلبي، لا تفرق. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة، اللهم صل على محمد وآل محمد.